بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد صلاة الله تعالى عليك إخواني المصلين، أقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. بدأنا مع تصريحة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لنرى دائما التطبيقات والاختلافات بين الفقهاء بين موسع بمفهوم البدعة ومغير لها، بين من يرى أن كل بدعة ضلالة، وبين من يرى في الجهة المقابلة أن من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. رأينا نماذج كثيرة، واليوم نبحث عن نموذج مهم وله علاقة بحياتنا اليومية، وهو مسألة رفع اليدين بالدعاء بعد السلام من الصف المفروض. هذا التصحيح، يعني في الصلاة المفروضة بعد ما تسلم تفعل يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى. هل هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بدعة كما يقول المفروض؟ أصل مسألتي أن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو، شوفوا في الحديث، دبر كل صلاة. دبر كل صلاة حديث وش جاء؟ هذه اللفظة جاء بصح اختلف العلماء في فهمها. قال دبر كل صلاة، واحد قال آخر الصلاة قبل السلام، هذا مذهب ابن تيمية وغيره ابن القيم وغيره. وجمهور العلماء قالوا دبر يعني بعد سلام الإمام وإكماله من التسبيحات ومعقبات ذلك يدعو بعد ذلك الإمام. هذا هو القصد. فبعض العلماء أحمل الحديث على أنه يكون الدعاء في الصلاة المفروضة قبل السلام، والآخر قال لا بعد السلام، وهو مذهب جمهور العلماء تقريبا، والذي استقرت عليه المذاهب الأربعة وغير الأربعة في كل أقطار العالم الإسلامي. فالحديث هو واحد، لكن الآخرين مذهب الجمهور قالوا لدينا أدلة إضافية تساند مذهبنا، وهي قال أولا عموم الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء بصرف النظر عن محلها، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حلي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا دعاء مطلق، هذا كان مشهور، يعني إن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا دعاه العبد بأن يرفع يديه أن يردهما صفر، يعني أن يردهما خائبين. وهنا دائما نعود نكتب هذا المعنى اللي كنا نتكلم عليه من قبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن لك بالدعاء، شوفوا هذه قاعدة قالوا عليها العلماء، إن الله إذا أذن لك بالدعاء فقد أذن لك بالاستجابة. ما دام وفقك وفقت يديك وتدعي ربي بأي مطلب كان فقد ضمن لك الاستجابة. لكن أي استجابة؟ الله أعلم. قال لا لك اللي طلبته أنت، ولا لك تحوس عليه، ولا لك خايف منه، هو المشكلة تاعك. فربي سبحانه وتعالى يسمع دعاءك لكن لا يستجيب لك، لأنه لو عارف لو كان أنت يعطي لك لك الشيء اللي تحبه يعني راح تتنظر ولا يطرى لك مشكل قادر قاعد تكفر بالله، وهذا موجود عند كثير من الناس. يا ربي سهل لي الخلال والروح للخارج، يا ربي سهل لي الروح للخارج، راح للخارج اكفر له ولده موجود. يعني احنا الان اذا تلقى واحد في بيته يقول لك انا والله لا بغيت احصل فيها، راك مسلم انت صح، ولدك راحوا ثم كبروا وما عندهمش يتحوس، يا ولدي والله قالوا لك غير يقعدوا هنا ويقعدوا في الفقر وفي الميزانية وما يوليش متشهدين وما يوليش مسلمين ولا صلاة لا حجاب لا رمضان لا حتى وقت أخرى. كفروا كفروا حتى في الواحد منهم مسلم، مش يقدر يودي يحسب ربي ما يصلي، لا لا كفر. فأنت تقول يا رب كله ما استجبش الدعاء يا ربي كنت ندري في أخذ 10 أو 15 سنة، لا لا لا أنت لا تدري، وقدم الواحد راح ثم وتورط في أعمال وتجارة ونشاطات وكذايا، ودخلت سنته من الحبس وعشا في إشكالات واحد أخرين ومحبوس في بلاد برا، هي هذه كلها من الشكل. فلذلك الله سبحانه وتعالى قلنا قد ضمنك الاستجابة. أحيانا تكون الاستجابة بما تطلب، ربي يشوف لك الصالحة وأعطاها لك، وأحيانا تكون الاستجابة لأن يدفع عنك من الأذى مثلها. ما معنى أن يدفع عنك الأذى مثلها؟ أن يدفع عنك مشاكل والمصائب ليس صلاة، ترى إذا كنت تشوفها في حياتك اللي يقولون هذا شعر الله هذا كثر لا سيرة شعر كيسني سيد شعر نور شعر الثقافية الجاز صح ولا لا يوميا إحنا بصرنا هذه وش نهي كيف هذا شعر وسلت هذه واحدة دعاء أنت كنت تدعي في بالك عندك 5 سنين ولا 10 سنين ولا أقل ولا أكثر وأنت تقول يا ربي يا ربي يا ربي وقالت خلي ولك واحدة ضربة هي تجي تجلس قدامها الحين وأنت لا تدري ما تجيب الخبر خلاص هو سبحانه وتعالى يدبر لك الأمر دون أن أو الثالثة وش قال؟ أنه يستجيب لك يوم القيامة يوم القيامة هذه الناس تكون جعلتك حاصرة وتقول يا ربي عاوني يا ربي ساعدني يا ربي حسنا يا ربي اسمح لي يا ربي اغفر لي يا ربي بعد علي هذا التيف اللي رايح يسالني فيقول لك نعم استجبت ولذلك يوم القيامة يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث أن واحد من الناس يقول ربي يا ربي أنا غير واحد السيئات ما تكتب ليش شوف هذا الإنسان كيف هو ثقته في ربه يعني بيقول أنت واحد دكان لما نقول كان كريدي راه ملحد وموش متفكره تدري راه كاع على بالك صح ولا لا تدري راه كاع على بالك لكن هذا لأنه يثق في عدل الله ويثق في رحمة الله قال يا ربي راه كاين واحد السيئات راني دايرهم وراني متفكرهم مين ما لقيتهمش مكتوبين في الكتاب تاعي على كتبه فيقول الله تعالى لقد سترتها عليك في الدنيا وأخذتها عليك في الآخرة غيرها انا عارفين صح ما يحتاجش تليفون اذا هذا شوفوا الحديث وش قال ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه بالدعاء او رفع يديه اليه ان يردهما صفرا يعني يردهما خالدين كاين استجابه هذا حديث الحديث الثاني حديث معروف ما دام من العلي هذا يعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشعث اخبارا يمد يديه الى السماء معكم شوف يمد يديه الى السماء صح مطلق يقول يا ربي يا ربي وانعمه حرام وشربه حرام وغذية الحرام كذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ولذلك احنا هذا في الناس الغنيين ذاك يكونوا حد يدعي يدير ذلك ما عليك عن المسيحيين إذا يدير هكا أو لا هذه لا تجوز في ديننا بنية الدعاء لأنه هذا تعبد إذا كانت عن القصد هذا يكاد يعني صلاتها كتب لا حتى واحد ما يكتب لها ما يشمشها لأنه يجوز أن يدعي الله تعالى في كل أحواله أما أنه يتعمد ويدير يدي كما يدير النصارى ويقلدهم فهذه ليست من ديننا. في ديننا الدعاء بعد الصلاة وغيرها هذا، وفي الاستسقاء أنه يرفع يديه هكذا إلى أعلى ما يمكن أن يرفع حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض إفقه في صلاة الاستسقاء. هذا جزء من الأحاديث. ثانيا قالوا هناك أحاديث تدل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة المكروبة، كقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله أي الدعاء اسمع، يعني أي الدعاء يستجيب، فقال في جوف الليل الأخير آخر الصلوات الأخير تاع الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وأنا قلنا دبر هي المشكلة اللي دارتنا هذا الأمر كله، يعني هل هي بعد التشهد قبل السنة أو بعد السنة. وقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدع دبر الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه يحبه صلى الله عليه وسلم بما أمره، أمره بأن يدعو وأمره بأن يذكر. ولذلك إحنا عندنا واحد مفهوم هو من ذاك الشهر يكون غلط، واحد كيحبه شو يعني يقول لك ما له حاليا شيء مصروف، ما يفرحش عليه مصروف، وإنما يجيبه يذكر الله، أين يروح للصديق، أين يروح للعمره، أين يقعد في الجامع، أين يقرأ القرآن، أين يحفظ شوية، أين يحفظ المتسائل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله إني لا أحب، يا معاذ إني لا أحبك فلا تدع تصلي ما تطلبهاش هذه، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، دعاء نقرأه كامل ونحفظه كامل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرة والله أكبر عشرة ثم سلي الله ما شئت فإنه يقول لك نعم نعم نعم. إحنا الآن واحدة مثلا نجيبها قالها استبحي سبحان الله عشر مرات، إحنا نوجد الفكرة الكثير وقد ورد في الأحاديث التسبيح والتحميد والتكبير عشرة وحداش وسبعة وعشرين وثلاثة وثلاثين، وش اللي يروحنا؟ قال العلماء يتخير الإنسان، لكن إذا كان عنده الوقت فليأتي بالأفضل ثلاثة وثلاثين، إذا كان مضيق على الحال على الأقل عشرة، وهذا يدخل زكاة تسبح بيد واحد عشرة بس، وإذا كنت زكاة وثلاثين حتخرج في يدين كلاهما كلتا اليدين. المهم هذه أحاديث تدل على العموم كما كنا نقول، لكن اللي همنا احنا الآن في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، شوفوا عليه الخبر، رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل للقبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أجل الكفار. وجد رفع يديه بعدما سلم، نص ولا لا؟ نص. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر، وأنه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الزبير، أي شوف هذا حديث ثاني ربما عنده علاقة بالحديث المسلم، عن عبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا رافعا يديه قبل أن يفرغ من صلاته، يعني كان شهد قبل ما يسلم في يديه، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من الصلاة، يعني ما تفتش يديك قبل تدعي على روحك تدعي أنك تفت يديك حتى تسلم وتجيب هذوك المعقبات ولا ماشي من الأفكار ثم ترفع يديك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ما من عبد يبسط كفيه دبر كل صلاة بعد أن يسلم، لا ما من عبد يبسط كفيه في الدبر كل صلاة ثم يقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسود العامري صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف، وذكر فيها الإمام احنا عندنا يسلم يدور، هذه السنة مش يقعد قاعد هكذا مستقبل القبلة، يسلم يدور مباشرة، انحرف ورفع يديه ودعا، ورفع سلم ورفع يديه ودعا. هذه أحاديث كثيرة ومزالت، يعني إحنا برحب بنا نجيبوه غير النماذج فقط باش نفهموا واحدة مسألة، من أراد أن يدعو بعد الصلاة بعد السلام فلا لذلك وهذا منهج الجمهور وهذا دليله. ومن أراد أن يدعو قبل السلام فله دليله أيضا. لما يسمو هالما أن تتفرح تنقع عنه. أنني صليت سلمت شفت الحاج من نفذ يديه قال الحاج هبط هبط يديك هذه بدعة بالجزء هذه أخطاء غلط فيها. ولا أنا الآن سلمت وشفت هذا يتدرى من صعب قدامي وما دعاني جلس ريح أي السنة لك تدعيك لا لا هذه وهذه إلهما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي جتها ركز السنة لا تنكر على الآخرين. قلت لكم صح مذهب الجمهور هو أننا ندعو بعد الصلاة بعد السلام لكن من قال بالآخر عنده دليل ما عندهش إشكال. الخطأ هو أن ننكر. ولذلك أنا تعمدت في هذا الحديث دائما لكم انتبهتوا لأنهم في معلمية حرر معايا أنه في كل مرة نجيبوا مسألة واحدة نقراها منيح ونفهمها بل نلحقوا باللي هذا الخلاف تاع العلماء يسعنا جميعا. واللي ما يشوفون ما يتحرك في في الشرع لعين بس هذه حرام عليك هذه رب يوم القيامة حسبك عليها. وما تكفيش تقولوا يا ودي والله سمعتهم يقولوا برك يا ودي ارفد يدي سمعتهم يقولوا منين سمعتها قد سمح من كفري قد سمح من واحد خاطئ قاعد قد سمح من واحد بالك عمره ما صلى واحنا عم نقولوا هكذا. في المولد المره اللي فاتت واحد كاتب وهذا كلام كان واحد يحسبه بالميزان تاع الشرع راهو عظيم يقول لهم الحمد لله اني درت كاع المعاصي الا اني ما احتفلتش بالمولد النبوي. يا محمد راك تفتخر بالكبائر باللي درت المعاصي كاع ما عاد المولد ما درتوش. هل هذا يعني يقول انسان سوي انسان عقل؟ هذه حاجه راهي جريمه بين قوسين. لكن انك لا تدري ويعني انا ربي يسامح لي قراكم شغل دارك في وسط الجماعه. لذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا دائما وان دائما كاين قاعده يتعلمها الانسان في هذه الدروس من كثر علمه قل انكاره من كثر علمه قل انكاره. اذا ما تقرا اذا ما تتعلم تولي تعذر الخلق تريد يقول يومي ذكر وعنده جديد ذكر عنده جهل مذهب ما يتبع فيه رأيه ما يتبع فيه الشيخ ما يتبع فيه. والله عام أنا شفتكم وضيف شيء من يصلي ونذكر ربي كما نعرف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سلامة ونفرح ومن شيء يصير على خلق الله أكبر منه. لذلك هذا نموذج جبنا من الأمثلة اللي اختلفوا فيها العلماء بين من يرى أنها بدعة ومن يرى أنها سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أن ينصر إخوانهم في فلسطين وأن يسدد رميهم وأن يداوي جريحهم وأن يغفر ويتقبل شهيدهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من عدوهم ومن مال عدوهم ومن والى عدوهم ومن دل عدوهم ومن ساند عدوهم في الظاهر وفي الباطن لما عفوهم ولما عفوهم صبرا عليهم. فنحن نشوف الاشياء التي كراهية تصرع انتصار الله يبارك تحمل كلمه وضعه ولكن القصد هذا له نصرة وما الى ذلك وان كان يعني ربما راه رحمه للكثيرين وشهادة للكثيرين والصغار والكبار إلا أنه مهم في كل أحد مؤمن بعد شفة تاريخ المشاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى يخفف عليهم ويكون معهم وما رام الله بالضبط وما دي يدعونا شيء لأن لأنك يعدين أننا نبكي ولا في هذا الوضع اللي أنا فيه. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.